الديني الشرعي. والدليل الرابع قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله واعبدوا الله، فإنه أمر بالعبادة وهي التوحيد، والأمر للإجاب فيكون التوحيد واجبا. والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، فهو نهي عن الشرك، فهو نهي عن الشرك يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا. والدليل الخامس قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فهو نهي عن الشرك يستلزم الأمر بالتوحيد، فهو نهي عن الشرك يستلزم الأمر بالتوحيد، والأمر للإجاب فيكون التوحيد واجبا. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله رضي الله عنه الآيات المذكورة وصية النبي صلى الله عليه وسلم، في جعله الآيات المذكورة وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي متضمنة النهي عن الشرك، وهي متضمنة النهي عن الشرك المستلزمة الأمر بالتوحيد، المستلزمة الأمر بالتوحيد، أي إذا نهي عن الشرك يكون مقابله وهو التوحيد مأمورا به والأمر للإيجاب. والوصية شرعا وعرفا اسما للمعظم من المأمور به، اسم للمعظم من المأمور به. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجاه في الصحيحين، أي في صحيح البخاري ومسلم. فتقدم أن التثنية في اصطلاح المحدثين هي لهما. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فإن الحق موضوع شرعا لما أمر به، فإن الحق موضوع شرعا لما أمر به، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، ومحمد بن إسماعيل الصنعاني في شرح بغية الآمل. فإذا وقع في خطاب الشرع ذكر الحق فالمذكور معه مأمور به والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا لأنه حق الله علينا. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. قوله رحمه الله: الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، يعني الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، يعني بين الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. وإذا أطلق لفظ العبادة في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد. نعم. قال رحمه الله: الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمر

في الدنيا والآخرة. وثبت تفسير الظلم في الآية بالشرك في حديث ابن مسعود في الصحيحين. وثبت تفسير الظلم في الآية بالشرك في حديث ابن مسعود في الصحيحين. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قوله أخرجاه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على أي حال من صلاح أو فساد، أي على أي حال من صلاح أو فساد. فمن فضل التوحيد أن من مات عليه فمصيره الجنة، فمن فضل التوحيد أن من مات عليه فمصيره الجنة. وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، أحدهما إدخال في الحال، أحدهما إدخال في الحال، وهو حظ الموحد الذي غلبت حسناته سيئاته، وهو حظ الموحد الذي غلبت حسناته سيئاته، أو حصل له فضلا من الله أن يغفر له لتوحيده، أو حصل له فضلا من الله أن يغفر له لتوحيده، فيدخله الجنة ابتداء، فيدخله الجنة ابتداء. والآخر إدخال في المآل، والآخر إدخال في المآل، وهذا حظ الموحد الذي يدخل النار، وهذا حظ الموحد الذي يدخل النار. فإن التوحيد يدخله الجنة مآلا، فإن التوحيد يدخله الجنة مآلا، فيخرج من النار لأجل توحيده ويدخل الجنة، فيخرج من النار لأجل توحيده فيدخل الجنة. والدليل الثالث حديث عتبان وهو ابن مالك رضي الله عنه مرفوعا: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار. والتوحيد مذكور في الحديث بكلمته، والتوحيد مذكور في الحديث بكلمته، وهي لا إله إلا الله، فإنها كلمة التوحيد التي تدل عليه، فإنها كلمة التوحيد التي تدل عليه. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، أحدهما تحريم دخول، أحدهما تحريم دخول، وهذا حظ من عظم توحيده، وهذا حظ من عظم توحيده، فيكون من جميل عاقبته ألا يدخل النار أبدا، فيكون من جميل عاقبته ألا يدخل النار أبدا. والآخر تحريم خلود، تحريم خلود، وهذا حظ من استحق الدخول في النار فدخلها، وهذا حظ من استحق الدخول في النار فدخلها. فإن التوحيد يحرم عليه الخلود في النار، فإن التوحيد يحرم عليه الخلود من النار، فيخرج من النار ثم يدخل الجنة. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب. الحديث رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك، وهو عند من هو أولى بالعزو منهما، فرواه النسائي في السنن الكبرى. ومن قواعد عزو الحديث أن ما كان من الحديث في الكتب الستة فتقديم العزو إليها أولى من غيرها. ومن قواعد العزو أن الحديث إذا كان في الكتب الستة أو أحدها فإنه يقدم في العزو إليها على غيرها. فالحديث المذكور رواه النسائي في السنن الكبرى وصححه ابن حبان والحاكم، وإسناده ضعيف إلا الجملة المتعلقة بفضل التوحيد فلها شواهد تحسن بها، إلا الجملة المتعلقة بفضل التوحيد فلها شواهد تحسن بها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي مالت بهن لا إله إلا الله، في قوله تعالى في الحديث القدسي مالت بهن لا إله إلا الله، فمن فضل التوحيد أنه يثقل به ميزان العبد يوم القيامة، فمن فضل التوحيد أنه يثقل به ميزان العبد يوم القيامة. وذكر التوحيد بكلمته وهي لا إله إلا الله كما تقدم. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي لأتيتك بقرابها مغفرة، والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، فقراب الأرض ملؤها، فقراب الأرض ملؤها. فمن فضل التوحيد أنه سبب لمغفرة الذنوب، فمن فضل التوحيد أنه سبب لمغفرة الذنوب. فلو قدر أن العبد جاء بملء الأرض ذنوبا، فلو قدر أن العبد جاء بملء الأرض ذنوبا وجاء موحدا الله، فإن الله يأتيه بالمغفرة، فإن الله يأتيه بالمغفرة. وذكر التوحيد في الحديث بنفي الشرك، وذكر التوحيد في الحديث بنفي الشرك في قوله لا تشرك بي شيئا، في قوله لا تشرك بي شيئا، لأن المقصود من التوحيد نفي الشرك وإبطاله، لأن المقصود من التوحيد نفي الشرك وإبطاله. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. قوله رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما في معناه تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، أي تبين لك المقصود من قول لا إله إلا الله، أي تبين لك المقصود من قول لا إله إلا الله، وهو التكلم بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، وهو التكلم بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. فإذا وقع في حديث قوله من قال لا إله إلا الله، فالمراد به التكلم بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. وقوله وتبين لك خطأ المغرورين، أي الظانين أن مجرد التلفظ بها هو المراد، أي الظانين أن مجرد التلفظ بها هو المراد، وأن من تلفظ بها من غير اعتقاد لمعناها ولا عمل بمقتضاها يكون من أهلها، وأن من تلفظ بها من غير اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها يكون من أهلها. وجعل هذا من حال المغترين، من حال المغرورين، أي الذين ظنوا الاكتفاء باللفظ فقط،

في وصفهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فذكرهم بما يدل على تحقيقهم التوحيد، فذكرهم بما يدل على تحقيقهم التوحيد، وهم بتحقيقه دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. قوله رحمه الله: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبهما لا ترك فعلهما، أي ترك طلبهما لا ترك فعلهما، فيترك العبد طلبهما من الخلق، فيترك العبد طلبهما من الخلق، فلا يسأل أحدا أن يرقيه أو يكويه، وأما فعل ذلك فغير مراد، وأما فعل ذلك فغير مراد، فإن أعظم الخلق في تحقيق التوحيد وهو نبينا صلى الله عليه وسلم رقى غيره وكواه، رقى غيره وكواه. نعم. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام، الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبي، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا. قوله رحمه الله: السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، والحمى سم كل شيء يلسع أو يلدغ، سم كل شيء يلسع أو يلدغ. نعم. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، العشرون فضيلة عكاشة، الحادية والعشرون استعمال المعاريض. قوله رحمه الله: الحادية والعشرون استعمال المعاريض، أي التكلم بها، أي التكلم بها، والمعاريض الكلام ذو الوجهين، والمعاريض الكلام ذو الوجهين، أي ما له معنيان من الكلام، أي ما له معنيان من الكلام، يريد المتكلم معنى ويذهب السامع إلى معنى آخر، يريد المتكلم معنى ويذهب السامع إلى معنى آخر، كقوله صلى الله عليه وسلم، كقول عبد الله بن أريق في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا، أو قول أبي بكر: إنما هذا هاد يهديني، إنما هذا هاد يهديني، فإن السائل ذهب ظنه إلى أنه دليل له يدله الطريق، وهو أراد الهداية إلى الإسلام. نعم. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. مقصود الترجمة إبعاد نفوس الخلق عن الشرك كله، مقصود الترجمة إبعاد نفوس الخلق عن الشرك كله بتخويفهم منه ليحذروه، بتخويفهم منه ليحذروه. نعم.

جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. 19 قوله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. 20 تفله صلى الله عليه وسلم في عينيه علم من أعلامها أيضا. قرأ القاري بعد قوله لأعطين الراية إلى آخره، لماذا قرأها هكذا مع كونها مكتوبة خلاف هذا؟ لأن القاعدة أن الرمز يقرأ ولا يلفظ، والجواب لأن الرمز يقرأ باعتبار أصله ولا يلفظ باعتبار رسمه يعني كتابته، فلا يقال إلخ وإنما يقال إلى آخره. ويخطئ كثير من المشتغلين بالحديث عند نطقهم بالحروف المرموز بها في كتب التخريج والرجال، كالواقع مثلا في تقريب التهذيب من رمزه بالخاء والتاء والنون، فمثل هذا لا يصح أن يقال بعد قراءة اسم الراوي وحاله أن يقال خاء تاء نون، بل يقال البخاري والترمذي والنسائي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 20 تفله صلى الله عليه وسلم في عينيه علم من أعلامها أيضا. 21 فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 22 فضل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. 23 الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. 24 الأدب في قوله صلى الله عليه وسلم على رسلك. 25 الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 26 أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. 27 الدعوة بالحكمة لقوله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما يجب عليهم. 28 المعرفة بحق الله في الإسلام. 29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 30 الحلف على الفتيا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.